بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الكبير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. حديث آخر. قال الإمام أحمد: حدثنا زيد بن حباب، حدثنا عبد الرحمن بن صريح، سمعت محمد بن جيش بن جميل الرعدني يقول: سمعت أبا عامر الرعيني سمعت أبا عامر البجيني. أنا عامر خلح طال إشارة. قال الإمام أحمد: وقال غير زيد: أنبأنا علي الحنفي يقول: سمعت أبا رحالة يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فأتينا ذات ليلة إلى جرف فبتنا عليه، فأصابنا برد شديد حتى رأيت من يحفر في الأرض يدخل فيه فيها ويلقي عليه الجحفة، يعني الترف. فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس نادى: من يحرسنا هذه الليلة؟ فأدعو له بدعاء يكون له فيه فضل. فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. قال ابن فدنا منه، فقال: من أنت؟ فتسمى له الأنصاري. ففتح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء فأكثر منه. قال أبو ريحان: فلما سمعت ما دعا به قلت: أنا رجل آخر. فقال ابن غدر: فقال: من أنت؟ قال: فقلت أبو ريحان. فدعا بدعاء دون ما دعا به للأوصار. ثم قال: حرمت النار على عين دمعت أو بكت من خشية الله، وحرمت النار على عين سهرت في سبيل الله ورغى النسائي منه. حرمت النار إلى آخره عن عثمة بن الفضل، عن زيد بن حباب، وعن الخالد بن مسكين، عن ابن وهب، عن عبد الرحمن بن شريح به وحكم. وقال في الروايتين: عن ابي علي البجيني. حديث آخر. قال الترمذي: حدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا بشر بن عمار، وحدثنا سعيد. وابو عامر وابو علي. نعم. وحدثنا سعيد بن بزيت ابو شيبه، عن عطاء الخرساني، عن عطاء بن ابي رباح، عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشيه الله، وعين ما باتت تحرس في سبيل الله. ثم قال: حجر غريب لا نعرفه الا من حديث شعيب بن ذريح. قال: وفي الباب عن عثمان وابي ريحانه. قلت: وقد تقدم ولله الحمد والمنه حديث اخر. وهذا يدل على رضا الحراك في سبيل الله والمخا من خشيه الله جل وعلا، وان هذا من اسباب السلام من النار ومن الفوز بالجنه. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام: سبعة في ظله الله في ظله، يوم لا ظل الا ظله. ذكر منهم رجل ذكر الله خالي فبارك عيناه. البكاء من خشيه الله، والبكاء والنعم عند الله عز وجل وحذر عقابه، والسهر في سبيل الله له فضله العظيم. نعم. اللهم استعان. حديث اخر. قال الامام احمد: حدثنا يحيى بن غيلان، حدثنا الدين، وعن زياد، عن سهل بن معاذ، عن ابيه معاذ بن انس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حرس من وراء المسلمين متطوعا لا بحجرة سلطان لم يرى النار بعينه إلا تحلة القسم. فإن الله يقول وإن منكم لا واردها. تفرد به أحمد رحمه الله. حديث آخر البخاري صحيح في أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الحال خليفة إن أعطي رضي وإن لم يعط فحط تعيس وانتكت وإن شئت حدثنا محمد بن شعيب بن كابور عن سعيد بن خالد بن أبي طويل سمعت على سيدنا مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حرس ليلة في سبيل الله خير من صيام رجل وقيامه في أهله ألف سنة السنة 300 يوم اليوم كألف سنة. وهذا حديث غريب غيره. وسعيد بن خالد هذا ضعفه أبو زرعة غير واحد من الأئمة. وقال المقيري لا كتابا ولا حديثا. وقال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به. وقال الحاكم روى عن أنس أحاديث موضوعة. حديث آخر قال ابن ماجه حدثنا محمد بن الصباح ينبانا عبد العزيز بن محمد أنبانا عبد العزيز بن محمد بن صالح بن محمد بن زايدة عن عمر بن عبد العزيز عن عقبة بن عامر الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله الحارس الحارس الحرس فيه انقطاع فيه انقطاع بين عمر بن عبد العزيز وعقبة بن عامر فإنه لم يدركه والله أعلم. حديث آخر قال أبو داود حدثنا أبو توبة حدثنا معاوية يعني ابن سلام حدثني السلولي أنه حدثه سهل بن الحنطية حدثه سهل بن الحنظري أنهم ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين حتى كانت عشية فحضرت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فارس فقال يا رسول الله إني انطلقت بين أيديكم حتى اطلعت جبل كذا وكذا فإذا أنا بهوازن على بصرة أبيهم بضعنهم ونعلهم وشيائهم ونعمهم وسيائهم فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. ثم قال من يحرسنا الليلة؟ قال أنس بن أبي مغفل أنا يا رسول الله. قال فاركب فركب فارس الله فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل هذا الشاب حتى تكون في أعماه النساء والنعم الابل والشاء الغنم كلها كانت غنيمه فلما اصبحنا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مصلى فركع ركعتين وقال هل أحسنتم بارشكم؟ فقال رجل يا رسول الله ما أحسنناه. فثوب بالصلاة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي يلتفت إلى الشهد حتى إذا قضى صلاته قال أبشروا وقد جاءت بارشكم. فجعلنا ننتظر في خلال الشجر والشاب فإذا وقد جاء حتى وقف على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني انطلقت حتى كنت به على هذا الشاب حيث أمرتني. فلما أصبحنا صلاه الشابين إليهما فنظرت ولقر أحدا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نزلت الليلة؟ قال لا إلا مصليا القاضي حاجة. فقال له أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها. ورواه النسائي مجرتك جنة هذه العظيمة. ورواه النسائي عن محمد بن يحيى ربنا عليك أن تعمل زيادة على ما أوجب الله تطوعا يعني الواجبات لا تسقط بشيء معنى فعليك ان لا تتطوع بعدها رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ادلكم على ما ينكسر الذنوب والخطايا اسباغ الوضوء على مكانه وانتظار الصلاه بعد الصلاه ذلكم الرباط. وقال ابن جرير ايضا حدثني موسى بن سهل الغربي حدثنا يحيى بن واضح حدثنا محمد بن مهاجر حدثني يحيى بن يزيد عن زيد بن ابي أنيسة عن رحبين عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ادلكم على ما يغفر الله به الخطايا وينكسر به الذنوب. قلنا بلى يا رسول الله. قال اسبار الوضوء في اماكنها وكثرة الخطا الى المساجد وانتظار الصلاه من الصلاه الى اسم الرباط. وقال ابن المنذري حدثنا محمد بن علي انبانا محمد بن عبد الله بن سلام البرسومي اليرموثي او البرنوثي البغلوثي أمانا محمد بن وارد الأنطاكي محمد بن محتم البغوثي والبغوني الذين قالها البغوني محتم البغوثي المعروف فطلي الشارع نعم فطلي الشارع نعم أنبانا محمد بن غالب الأنطاكي أنبانا عثمان بن عبد الرحمن أنبانا الواجع بن نافع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي أيوب قال وفد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هل لكم إلى ما ينفر الله به الذنوب ويعظم ويعظم به الأجر؟ قلنا يا رسول الله وما هو؟ قال إسباغ الوضوء على مكانه وكثرة الخطا إلى مكانه وانتظار الصلاة بعد الصلاة. قال وهو قول الله يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فذلك هو الرباط المساجد. وهذا حديث غريب من هذا الوجه جدا. وقال عبد الله بن مبارك عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير حدثني داود بن صالح قال قال لي أبو سلمة ابنه قال لي أبو سلمة بن عبد الرحمن يا ابن أخي هل تدري في أي شيء من الرسالة الآية أصبروا وصابروا ورابطوا؟ قال قلت لا. قال إنه لم يكن يا ابن أخي في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم غزل وربط فيه ولكن له انتظار الصلاة بل الصلاة رواه جرير. وقد تقدم سياق ابن مردوي له وإنه من كلام أبيه ورسول الله والله أعلم. وقيل مراد بالمراد فيها هنا مراد بالغزل وقيل المراد بالمرابطة فيها هنا مرابطة الغزل في نحر العدو وحفظ ثبور الإسلام وصيانتها من دخول الأباء إلى حوزة بلاد المسلمين. وقد وردت الأخبار بالترغيب في ذلك وذكر كثرة الثواب فيه. قال البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. حديث آخر قال مسلم عن سلمان المالكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإما تجرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. هذا فضل عظيم، الرباط في هذا فضل، رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، ويجري عليه رزقه ويجري عليه عمله ويعمل فتان، هذا من فضل الله العظيم سبحانه وتعالى. وكذلك رباط يوم في سبيل خير من الدنيا وما عليها، ومن هذا يدل على عظم شأن الرباط، لأنه يلزم الثغور ويحفظها ويصونها ويكابد الأعداء ويضبط حركاتهم حتى لا يتعدى أحد منهم على المسلمين. فأمر الرباط أمر عظيم وفيه أخطار، فلهذا صار فضله عظيما. نعم. داود بن صالح بن دينار السمار المدني مولى الأنصار صدوق من الخامس أبو داود وابن ماجه. داود بن صالح، داود بن صالح بن دينار السمار المدني مولى الأنصار صدوق من الخامس أبو داود وابن ماجه. كان قبر يعني هنا. نعم. الملكان. نعم. يعني ثبت ويوفق. نعم.